في حكم الدين يا شيخ العشر الخمسة عشر العشر الأربعة عشر والعشر الثلاثة عشر؟ هذا لا يعني أنا أرباح ما لا أحد سم؟ ما لا أحد أرباح أحد يعني ما اصطلحوا عليه واتفقوا عليه لأجل المعلوم فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أين صدق عليه الصلاة والسلام يقول يشتري سلعة أو 100 150 أو 160 أو 200 إلى أجل إلى أجل لا حرج في ذلك لأن الأجل له شأن وله قيمة. تكلم بعض الجلوس في مجلس العبد لا بس تكلم بعضها والباقي مواجه الأقصار لا حرج في ذلك إذا كان المعلومة وليس الربح حد المعلومة. لكن أفضل المؤمن يعني ألا يشدد على أخيه وأن يخفف عليه الربح هذا شأن المؤمن مع أخيه ولكن ليس هذا حد محدود. لكن يا شيخنا الكثير منهم إذا يعني جاب المقترض منه وأخذ القماش هذا 15,000 عندما يجي يشيله يقول له خلونا نقسم عن كل كيسة وكل صندوق 5 ريال. يعني الآن هذا قرض هذا قال له بنك سلف 10,000 قال معطيك 10 إلا 15,000 وجابه عند راعي الدكان يأخذ من عنده القماش هذا 15,000 وقيمته 10,000 ريال. يعني حيلة للربا يشتري القماش بمال المعلوم إلى أجل المعلوم والذي اشترى لا يبيعه حتى ينقله إلى رحله. اشترى منك أكياس أو القماش إلى أجل المعلوم فأنت أيها المشتري لا تبيعه حتى تنقله إلى رحله إلى دكانك إلى بيتك إلى السوق لا تبيعه عند التاجر حتى تنقله إلى رحلك. فإن الرسول لها أن تباع السلاح المتاع حتى يأخذها التجار إلى رحاله ولا تبع ليس عندك ولا بأس أن يشتريه بثمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل الى اقصار الى اجل معلوم كل شهر كذا كل سنه كذا شيء معلوم لا حرج في ذلك. قد بيعت بذره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأواق كل عام بقيه اقصار 9 سنوات. نعم. لكن الشيخ اذا كانوا متفقين الاثنين البائع والتاجر على المشتري ولا يختلقوا عليه والمال موجود لا باس لكن لا يبيع شيء مهم في ملكه اذا كان المال موجود عنده في الدكان في البيت وضع شيء معلوم الى اجل المعلوم فلا باس لكن المشتري لا يبيعه حتى ينقل له من بين الثاني الى بيت اخوه او الى السوق او الى دكانه ثم يبيع على من جاء بعد ذلك الا يبيعه في نفس الدكان لا ما يجوز هذا لا يجوز.